أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أرجو أن تحفظ هذه الجملة وتعيش على نورها، ما هي بصعبة أبدا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من منكم يعجز عن إعادتها؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تقول في بيتك بين أولادك إذا تكلم الولد بكلمة سوء أو أخته، قل لهم يا أبنائي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. كيف تجهرون به؟ ما نستطيع نحفظ هذه الجملة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. من من العوام يعيدها؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. حفظنا هذه الآية أو صعبة؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. احفظها وصلي بها النوافل، صلي بها الفرائض، آية من آيات الله. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ذي آية ولا لا؟ من آي الله من كتابه. اسمعوا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. يا أولياء الله، إن ربكم لا يحب الجهر بالسوء من القول، فلا تحبوا الجهر بالسوء من القول. عجب، مولاك سيدك إلهك ربك الرحيم بك أكثر من نفسك لا يحب الجهر بالسوء وأنت تحبه؟ أعوذ بالله، انقطع صلتك بالله. ما هي ولاية الله؟ ولاية الله موافقته في محابه ومكاره. أتريد أن تكون ولي الله؟ أحبب ما يحب واكره ما يكره، أنت وليه. تريد أن تكون عدوه؟ أحبب ما يكره واكره ما يحب، فأنت والله عدوه. فتأمل ولاية الله الموافقة، وافقه أنت وليه وهو وليك، عاكس خالفك أنت عدوه وهو عدوك. لعل الأبناء ما تفطنوا، قال لا يحب الله جهر، هذه أعظم من قال لا تجهروا بالسوء. يا أيها الذين آمنوا حرمت عليكم الجهر بالسوء. نقول حرام ولا لا؟ لا يجوز ولا لا؟ هذه الآية أبلغ. إذا كان ربي ما يحب هذا كيف نفعله؟ ولاية الله هي أن تحب ما يحب وتكره ما يكره. عداوة الله ما هي؟ أن تحب ما يكره وتكره ما يحب. عاديته وإلا لا فوصلته. إذن معشر الأولياء، لا يحب الله الجهر بالسوء. الجهر معروف إلا رفع الصوت، إسماع كلامك غيرك. يبقى السوء. ما هو السوء؟ ما يسوء إلى من قيل فيه أو فعل به. السوء هو ما يسوء من قيل فيه كذا وكذا أو فعل به كذا وكذا. السوء ضد الحسن، السوء ضد ما يحسن. إذن السب، الشتم، التحيير، الاستهزاء، السخرية، التكبر عن المؤمنين، كل هذا والله سوء والله يحبه. الكذب، الغش، الخداع، الباطل، الشر، كل هذا سوء. كل ما يسوءك في نفسك فيصيبها بالظلمة والنتن والعفن فهو سوء وهو سيء وهو سيئات. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من القول إلا من ظلم. فإذا ظلمت ووقفت أمام الحاكم وقلت له سبني قال في كذا وكذا، شاتمني بأن قال في كذا وكذا، يجوز أن تجهر به ولا لا؟ لأنك ظلمت ورفعت قضيتك إلى الحاكم، فهنالك تذكر هذا. قد تقول زنا بامرأتي مثلا، إلا من ظلم المظلوم أمام القضاء ما يذكر الظلم، يذكره يجهر به، كيف يعرف الحاكم والقاضي؟ إلا من ظلم فإن له أن يجهر بالسوء الذي قيل فيه أو عمل به. ورد أن هذه الآية نزلت في صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استضاف أناسا فأبوا أن يضيفوه ومات جائعا وبات جائعا، فشكاهم تبهتم، وقال فلانيون نزلت عندهم واستضفتهم ما ضيفوني، فعاتبوا عليه كيف تذكر هذا السوء وتسيء إلى إخوانك وتقول ما ضيفوني. فنزلت هذه الآية شفاء لصدري وعلاجا لمشكلته. إلا من ظلم، نعم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم مظلوم، لأن ضيافة الضيف ليلة واجبة. ما من مؤمن يأتيه أخوه ويقول ضيفني الليلة هذه عشيني إلا وجب عليه وجوبا، لا سيما في ذلك الزمن ما في مطاعم ولا فنادق ولا القرية أو المدينة، كل عائلة تطبخ لنفسها وتطعم وتطعم. فإذا جاءك أخوك قال الليلة ضيفني أنا جئت من بلد كذا، يجب أن تضيفه تلك الليلة ولو أن تجوع ويشبعه. فهذا المؤمن استضاف جماعة ما أضافوا شكاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعتبوا عليه لما تقول هذا تجهر بهذا السوء. فنزل قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم فإنه يجهر به، كما علمتم في المحكمة ما يقول قال في كذا وكذا أو سبني بكذا وكذا أو شتمني بكذا وكذا، إلا من ظلم. وكان الله وما زال سميعا لأقوالكم عليما بأفعالكم، وإن أسررتم القول وإن أخفيتم العمل فالله العوالم كلها بين يديه، لا يخفى عليه من أمر الخليقة شيء. وإن قلتم كيف هذا؟ قلنا أما قال تعالى عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا يخفى عليه شيء؟ والعلم كله كالنملة بين يديه ظاهر كباطنه. وكان الله سميعا، احذروا أن يسمع ربكم السوء تنطقون به أو المنكر تأتون وتفعلونه فإنه سميع لكل الأقوال عليم بكل الأعمال. أرب هذه في نفوسكم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. معاشر المستمعين والمستمعات، احذروا أن يسمع الله منكم كلمة سوء. لا تقولها لامرأتك ولا لولدك ولا لجارك ولا لخادمك ولا لأي واحد، أو ما تستطيعون، والله لا تستطيعون. أنا ما أذكر في حياته، في حياتي التي تجاوز 70 سنة وخاصة عند مناهزة البلوغ، ما ذكرت كلمة سوء. وما قال سمعتها ياتي، لا سببت ولا شتمت ولا عيرت ولا قبحت أحدا قط. أحببت أن تفهم، وهذا ما هو مستحيل. عود فقط نفسك، خذها بذكر الله عز وجل ومراقبته. لو كان تعالى يعلم أننا ما نستطيع ألا نجهر بالسوء ما يعلمنا أنه لا يحبه حتى نحن لا نحبه. إذن لا يحب الله الجهر بالسوء، وإلا لا؟ فمن أحب الجهر بالسوء عاد الله. ما عاد؟ الولاية هي الموافقة. إن وافقتني في محابي ومكاري أنت ولي، وإلا لا؟ وإذا كنت تعاكسني، أنا أحب هذا وأنت تكره هذا، كيف نتوالى؟ منين يأتي الولاء؟ لا بد يا أبناء الإسلام أن تحبوا كل ما يحب الله، حتى النظرة. أيما شيء يبلغنا أن الله يحبه يجب أن نحبه، وأيما شيء يبلغنا أن ربنا يكره يجب أن نكرهه بقلوبنا. وبذلك تثبت ولايتنا لربنا، ونصبح مع ذلك البيان: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون ماذا؟ الحياة العقائد، اللصوص المجرمين، يتقون ما يغضب ربهم. فلا يعتقدون ولا يقولون ولا يفعلون شيئا علموا أن الله كرهه وحرمه على أوليائه، وطول حياتهم وهم يتقون. أما السب والشتم والتعيير والسخرية والتقبيح والذم وكذا وكذا، نعوذ بالله من هذه الصفات. عرفتم الآية الأولى وإلا لا؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ما معنى إلا من ظلم؟ المظلوم ما يذكر مظلمته وإلا لا؟ يذكر. قال لي يا خنزير، وإلا لا؟ قال لي يا ديوث. لما يقول الحاكم ماذا يقول؟ سبني. ماذا قال لك؟ يقول ما نقول، إذا ما سبك، إذا لا بد أن تقول قال لي كذا وكذا. وهنا جهرت بالسوء إلى ما جهرت؟ جهرت، لكن أذن لي ربي ولا لا؟ أذن. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. فاحذروه، خافوه، راقبوه. لا تفهموا أنكم وحدكم، إن شئتم سببتم وإن شئتم شكرتم، فإن الله يسمع أقوالكم ويرى أعمالكم ووجودكم. الآية الثانية: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. آية عجيبة هذه، بشراكم يا معشر المؤمنين والمؤمنات إن تبدوا خيرا أي تعلنوه وتظهروه ذاك الخير أو تخفوه وتستروه، الله عز وجل يعلمه ويثيبكم على ذلك ويجزيكم. إن تبدوا خيرا، ما الخير يا عباد الله؟ الخير ضد الشر، الخير ما يحسن والشر ما يسيء، الخير ما يكسب الحسن والشر ما يكسب الأذى. إذن هذه نعمة الله للمؤمنين، يخبرنا ويقول إن تبدوا خيرا أي تعلنوه وتظهروه سواء كان صلاة أو صياما أو صدقة أو ما إلى ذلك، أمر بمعروف نهي عن منكر وأظهرت ذلك أو فعلتموه سرا يعلمه الله، كذا ولا لا؟ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. ما معنى نعفو عن السوء؟ أساء إلي جاري، أخي فلان، حاكمي إساءة، نعفو عنه، لا نرد السيئة بالسيئة ولا الشتم بأختها ولا الضرب بضربة، نعفو ونترك ونتلقى الجزاء من الله عز وجل. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، من هو حبيبكم؟ حبيبكم صحيح؟ من لا يحبه؟ ما هو بالمؤمن، ما هو بالمؤمن، ما هو بالمؤمن. مؤمن لا يحب رسول الله كافر، يكذب أنه مؤمن. اسمع ماذا يقول في الصحيح: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، تتصدق من مالك في جيبك في خزينتك في بستانك في بيتك، اعلم أن تلك الصدقة ما ينقص منها المال أبدا، وعد الله على لسان رسوله. أبين لكم ولا لا؟ عندك 1000 ريال تصدقت ب50، تراها أنها نقصت كذا ولا؟ والله ما نقصت، لأن هذا الباقي ينفعك الله به أكثر من تلك ال50 ريال لو بقيت، أو ما فهمتم؟ فالظاهر أنها نقصت وأنت احتفظت بهذا المال لتنفقه ولا لا على نفسك، فالله عز وجل يبارك لك ذلك الباقي فيصبح أفضل من 2000 بدل 1000، ما تنقص صدقة المال أبدا. ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ولا زاد الله عبدا عفوا بعفو إلا عزة. ما من عبد يعفو عن مؤمن لوجه الله تعالى إلا أعزه الله. ولا زال ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، سبك فلان، شتمك فلان، عيرتك فلانا مثلا، أن تقول سامحته اتركه لا ترد عليه عفوا عنه، هذا التنازل هذا العفو والله يرفعك الله به ويزيدك في عزتك وكمالك. وجربوا، لا لا والله ما نحتاج، أيخبر رسول الله ويطرأ على ما يخبيه الخطأ؟ مثلا سبك عيسى فإن سببته ماذا استفدت؟ لا شيء، سوء بسوء. لكن لو عفوت عنه يصبح يحترمك ويهابك ويعزك، يزيدك ذاك العفو عزة، لأنك قادر على أن تضربه أو تأخذ منه، لكن تركته لله فالله عز وجل يعزك ولا يذلك ولا يهينك. هكذا المجتمع القرآن المحمدي. قال: ومن تواضع لله رفعه الله. من تواضع لأجل الله، لا كبر ولا ولا ولا، لين وانقياد وابتسامة وكلمة طيبة، وإن كان من أشرافنا وإن كان من أغنيائنا وإن كان من حاكمينا، ذاك التواضع والله لا يزيد الله إلا رفعة. ولا تفهم أنك إذا تواضعت تذل وتهون أبدا، بل تعلو وترتفع. وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. عفوا يعاملك فيعفو عنك إذا زلت قدمك وسقطت في هاوية، الله يعفو عنك ولا يؤاخذك مقابل عفوك لفلان. خذها من الله. إن عفوت عن من ظلمك، زوجة، ابن، أخ، قريب، بعيد، جاهل، كافر، مؤمن، عفوت عنه لوجه الله فالله عز وجل يعفو عنك بأكثر. تتعرض لعذاب الله فيعفو، أي تزل قدمك بمعصية فيذكر الله عفوك عن عبده فلان فيغفر لك. إذن إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا. العفو الذي يقدر على العفو ويفعله. ما عفى عنكم؟ يوجد واحد بيننا ما عفى الله عنه؟ لو كان يواخذنا بكل سيئة والله ما بقينا إلى اليوم. الله الناس بما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ونحن أولياه يقول لنا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة يا عباد الله، يا أولياء الله، ماذا؟ فبما، أي بسبب ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو ما كان يعفو عن كل ذنب ما نعيش، ننتهي. فالحمد لله، لأنه عفو قدير، ما هو عاجز، ما يقدر على أن يعفو، عفو قدير. نعيد الآيات الثلاثة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. سميعا لأي شيء؟ قولوا، لأقوال الخليقة وكلامها، عليما بأي شيء، بظواهر وبواطنها وأحوالها. فلهذا يجب أن نراقبه. إذا أردنا أن نقول الكلمة ننظر هل هي مما يحبه أو ما يكره، فإن قلت هذا مما نهى عنه الله ويكره والله لا نقولها، وإذا قلت هذه يحبها قلها وارفع صوتك بها. أردت أن تمشي خطوات إلى كذا إلى كذا، أردت أن تعمل عمل، انظر هل هذا مما يحب الله، فإن كان نعم مما يحب الله افعل، وإن كان مما يكره الله اترك. وهذه المراقبة لله تعالى. أهل وهم الفائزون. لا يحب الله الجهر بالسوء. ما السوء يا عباد الله؟ كل كلمة تسوء إلى من تقولها فيه فهي والله سوء. تبهتم؟ كل عمل تعمله يتأذى به إنسان فهو سوء والله لا يحبه. هيا نحن أيضا لا نحبه وإلى نخالف ربنا يعني نبقى أولياء له أعداء. مرة ثانية يا معشر المؤمنين والمؤمنات ولاية الله تتحقق بماذا؟ قولوا بالموافقة، اجهروا بها بالموافقة. كيف الموافقة؟ أن توافقه فيما يحبه فتحبه بحبه وفيما يكره فتكره بكره، تلك هي الولاية. وإن كانت الآية الكريمة تقول أولياء الله هم المؤمنون المتقون، إي والله، وغير المؤمن يحب ما يحب الله ويكره ما عرف الله، لا بد من الإيمان أولا ثم يتقون ما لا يتقون ما يكره الله وإلا لا فيتجنبوه. إذن فالولاية هي الموافقة، وافق ربك فيما يحب وفيما يكره فأنت وليه. أردت أن تعاكسه، يحب الصيام فتحب الإفطار، يحب الصدقة تحب الربا، عاكسته أنت وليه. عدو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء ما الذي يحصل؟ فإن الله كان عفوا قديرا، يثيبكم ويعطيكم ويجزيكم على إحسانكم بما هو أفضل، ويعفو إن عفوتم أكثر مما عفوتم أنتم عن عبيده وأوليائه. هيا نسمعكم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. فهل يجهر الإنسان بالفعل؟ ما ظن يأتي إنسان في الشارع يفعل الفاحشة. هذه كما قلت لكم، هذا المؤمن استضاف جماعة فلم يضيفوا فشكاهم، فقالوا لم تشكوهم إلى رسول الله وعتبوا عليه، فأنزل الله تعالى بأنه لا عتب عليه أبدا، له الحق لأنه مظلوم، فذكر ما ظلموا، لأن أغلب ما يقال هو القول، وأما الفعل أكثره لا يجهر به. قال يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء، ولازم هذا أن عباده المؤمنين يجب أن يكرهوا ما يكره ربهم ويحبوا ما يحب ربهم، صح ولا لا؟ كما بينا، ويحب ما يحب، وهذا شرط الولاية وهي الموافقة وعدم المخالفة. شرط الولاية أن تحب ما يحب وتكره ما يكره، بلى. إذن هذه الموافقة، وافق ربك أنت وليه، خالفه أنت عدوه. قال ولما حرم تعالى على عباده الجهر بالسوء بأبلغ عبارة وأجمل أسلوب، استثنى المظلوم فإن له أن يجهر بمظلمته لدى الحاكم ليرفع عنه الظلم، فقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله وما زال سميعا عليما. ألا ألو إخواننا الزياء الزوار ما سمع ألو. لماذا نقول ألو؟ لأننا ألفنا ألو، وأصبح الطفل الصغير يحبو يأخذ المصار ألو ألو، من علمك ألو أنت المه ألو، فأصبحت كلمة شائعة عندنا. سأل بعضهم ألو ما هي؟ قالوا ألو هكذا خلقت، ما عرفنا كيف. هذه بريطانية؟ والله لا. فرنسية؟ لا. أمريكية؟ صين؟ لا. هكذا موجدت مع التليفون، ونظيرها أي في لغة العرب، مرة مبنية ومرة معربة ومرة كذا. فسئل سيبويه ما حال أيها؟ قال أي هكذا خلقت، ما عندي شيء. كذلك آلو هكذا وجدت. إيه نحن سبقناهم بألف سنة وأربعمائة سنة. ألا كل جملة خبرية في كتاب الله أو في لسان رسول الله أو العارفين بلغة القرآن، كلمة ألا معناها انتبه، أنت تسمع ما أقول لك. أما آلو ما فهمنا معناها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل يا رب من هم أولياؤك؟ يجيبك الله عز وجل بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أتدون ما البشرى؟ فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. البشرى في الحياة الدنيا ما هي؟ الرؤيا المنام بالعامية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، ولا فرق بين أن تراها أنت أو يراها فلان ويخبرك بها. وهناك بشرى أخرى أيضا عند سياقات الموت، عند سكرات الموت. الموت سنموت نحن، أي صحيح؟ هيا نتهيأ. ما سيئ. اسمعوا، يقول تعالى من صورة فصلت ومن صورة الأحقاف، يقول تعالى اسم الخبر: إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا سواه ثم استقاموا. ما أعوجوا، استقاموا في مشيتهم إلى دار السلام، لا ميل إلى اليمين بترك واجب ولا إلى الشمال بفعل حرام، استقامة ماشية حتى جاء الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أخبر عنهم يا ربي. قال تعالى: تتنزل عليهم الملائكة، مواكب، تتنزل عليهم الملائكة وتقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا والله قبل أن يلفظ أنفاسه ويفارق حياته. هذا صاحب الروح الطاهرة الزكية النقية، هذا الذي استقام، آمن واستقام. أما آمن وعوج وانحرف، يوما يترك واجب ويوما يفعل حرام، ما هو بأهل لهذه الكرامة. ملائكة تحتفل بموته، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله. قال: ألا فليتقى عز وجل فلا يعصى بفعل السوء ولا بقوله. ثم انتدب عباده المؤمنين إلى فعل الخير في السر أو العلن وإلى العفو عن صاحب السوء، فقال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فسيكسبكم فسيكسب فاعل الخير خيرا، فسيكسب فاعل الخير خيرا أبداه أو أخفاه على حد سواء، وسيعفو عن صاحب العفو حينما تزل قدمه فيجني بيده أو بلسانه ما يستوجب به المواخذة، فيشكر الله تعالى له عفوه السابق فيعفو عنه. أنت عفوت عن زيد أو عمر، أبشر بأن الله سيعفو عنك في يوم من الأيام. مرة ثانية قال: فسيكسب فاعل الخير خيرا أبداه أو أخفاه، وسيعفو عن صاحب العفو حينما تزل قدمه فيجني بيده أو بلسانه، يجني ما يستوجب به المؤاخذة، فيشكر الله تعالى له عفوه السابق فيعفو عنه، وكان الله عفوا قديرا. هذه الآيات فيها ثلاث هدايات يا شيخ، وهل الآية فيها هداية؟ والله لا تخلو آية من هداية إلا من عمي. تعرفون لما سميت الكلمة الإلهية آية؟ علامة على ماذا؟ على شيء. والقرآن به 6240 آية، كل آية تدل دلالة قطعية على وجود الله ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يعرف أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يأخذ آية من كتاب الله. هذه الآية من أنزلها؟ من قالها؟ كلام من هي؟ لم تجد جوابا إلا إذا قال قائل الله. عرفت الله إذن؟ وإذا قلت هذه الآية على من نزلت؟ على أبي جهل؟ على عقبة بن معيط؟ على فرعون؟ على من؟ ما فيه جواب إلا على رسول. إذن فوالله لا رسول الله هو.